المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معلوم أيها الإخوة أن التفسير هو أهم العلوم، لأنه يعنى بكلام الله تعالى من سورة الشورى. جيد، أخرجها لي يرحمك الله. فالتفسير مهم جدا. لا بأس، من ليس لديه نسخة فليجلب نسخته من الكتاب بإذن الله تعالى. فهذا التفسير هو في الأصل تفسير السعدي من التفاسير المهمة جدا. والله لا بد أن تأتينا بالنصاء، وينماذ هذا التفسير بالسهولة والبساطة، وقد كتب الله لمؤلفه القبول. والشيخ السعدي ليس له هذا التفسير فقط، بل له مجموعة من المؤلفات قد جمعت وطبعت باسم مجموعة السعدي في 26 مجلدة في دار اليمان، شاهدتها قبل شهر في معرض الكتاب في اسطنبول، وكانت الطباعة فاخرة جدا. ومن ميزات هذا التفسير أنه تفسير واضح، ومن ميزات هذا التفسير المسألة التي يرد فيها الخلاف لا يشغل القارئ بالخلاف، إنما يلخص ما قيل في الآية من أقوال بألخص عبارة وأوجز إشارة. والكتاب بحمد الله تعالى هو على منهج أهل السنة والجماعة في تبسيط المادة وفي مسألة العقيدة، فهو كتاب مهم بهذا الجانب. ومؤلفه متفنن في العلوم الشرعية، له مكنة في الفقه، وله مكنة في الحديث النبوي الشريف، وله باع في التربية. والكتاب بحمد الله طبع طبعات عديدة وخدم خدمات عديدة. يوجد تفسير، يعني يوجد برنامج اسمه التفسير الصوتي، إقالته بنية بالصوت، وصوت القارئ الذي يقرأ في الكتاب يعني صوته حسن. وقد سجل صوتيا عدة تسجيلات هذا التفسير، مما يدل على أهميته ومكانته، وأن الله قد ذلله وبسطه لطلاب العلم. وينماذ الكتاب التوازن بين أجزائه وسوره، فبعض المؤلفين قد ينشط في باب ثم يتأخر في باب آخر، لكن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مشى مشيا سريعا في هذا الكتاب على منهج واحد. وممن ماذا به هذا الكتاب أنه لا يحوي على المرويات المكذوبة ولا الباطلة، ومما ينماذ به أنه خالي من الروايات الإسرائيلية، لا يهتم كثيرا في مسألة التحليل اللغوي، وبعيد عن ما يسمى بالتفسير الباطني أو التوسع بما يسمى بالتفسير الإشاري. فالكتاب هو كتاب جيد بحمد الله تعالى، والشيخ آثاره عظيمة، وقد تتلمذ على يديه كبار علماء السنة الذين لهم أثر كبير في العالم الإسلامي. وطبعات الكتاب كثيرة جدا، طبع في مجلد وطبع في مجلدين وطبع في ثلاثة وطبع في أربعة وطبع في خمسة وطبع في ستة، ورأيته في البصرة في طبع بسبع مجلدات. وهذه كثرة الطباعة وكثرة الخدمة يدل على أن الناس قد يعني رضوا عن هذا الكتاب. وبعض أهل التفسير مثل الشيخ محمد الربيعة والشيخ محمد الخضيري وعبد الرحمن الشهري وغيرهم، هؤلاء حينما تحدثوا عن ما يحتاجه الإنسان مع قراءة القرآن من كتب التفسير، قالوا الإنسان يحتاج التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، المختصر الصحيح في التفسير، وقال أيضا استعرف. وربما هو هذا الكتاب أهم من تلك الكتب، لكن الميسر والمختصر أقل حجما، هذا الكتاب أوسع بقليل، وهو مع ذلك مع اختصاره يأتيك بفوائد وعوائد. حينما شرح آية الدين في سورة البقرة توسع في الفوائد الواردة في السورة، فأتى بخمسين قولا، بخمسين فائدة، خمسين فائدة من آية واحدة. يظهر أن منهجنا لهذا الكتاب من سورة الشورى إلى ما سننتهي إليه بمشيئة الله تعالى. وهذه السورة نعم لا بس عليكم السلام، نحن نسير حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، نسير من هذه السورة، وهي سورة عظيمة جدا، والقرآن كله عظيم، وهذه السورة تتحدث عن القرآن الكريم، وتوجد عدة سور تتحدث عن القرآن الكريم، ولا توجد صفحة من صفحات القرآن إلا وتجدها تتحدث عن القرآن وأهميته. هذه من الحواميم، وبدأت بقوله تعالى حاميم عين سين قاف، وهذه ما يسمى بالحروف المقطعة. وكلما مرت عليك استذكر مقولة ابن كثير، حينما قال ابن كثير قال هذا انتصار، ربنا جل جلاله ينتصر للقرآن، فإذا كان الكبير المتعالي ينتصر للقرآن فنحن حري بنا أن ننتصر للقرآن. ومعنى الانتصار للقرآن في هذه الآيات باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس بعبادته، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ربنا قد تحدى الناس جميعا بأن يأتوا بسورة من مثله، وهذا التحدي قد جاء في مطلع 29 سورة من سور القرآن الكريم، منها 26 سورة مكية وثلاث سور مدنية. المدنيات هي آل عمران والبقرة وسورة الرعد، أما هذه السورة فيها من السور المكية. إذن هذه البدايات للسور إنما هي انتصار للقرآن الكريم، اعتبار أن القرآن الكريم مبناه على هذه الحروف، فمن لم يؤمن به ولم يعمل به فليأتي بمثله، فإن عجز الإنسان فعليه أن إما يعمل الإنسان وإما يأتي بمثله، وإلا فهو مبشر بالنار التي أعدت للكافرين. أما بعدها ربنا ذكر المبشر والمبشر به وسبب البشار، قال مبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كلما مرت عندنا هذه الحروف نستذكر التحدي. بدأ هذا المقطع بقوله تعالى حاميم عين سين قاف، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ربنا جل جلاله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، والقرآن كلام الله تعالى، أنزله الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فالقرآن كلام الله تعالى منه نزل وإليه يعود، فهو كلام الله تعالى المتلوب. قال هنا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ربنا جل جلاله الذي أوحى هذا القرآن وأنزل هذا البيان هو الله سبحانه وتعالى، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا، وهو العلي العظيم، فهو العلي وهو الأعلى وهو الكبير وهو الأكبر سبحانه وتعالى وهو العظيم، وكل ما سوى الله دونه ونحن في الصلاة نقول الله أكبر، فربنا كبير وهو أكبر من كل كبير، فربنا جل جلاله العظيم هو أعظم من كل عظيم. قال: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طبعا الإنسان عليه أن يستحي من الله تعالى حينما يقترف معصية، وأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة يستغفرون للذين آمنوا. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، هذه ألا للتنبيه، وابتدأت الجملة الإسمية بإن، فتصير جملة فيها عدة مؤكدات، الجملة الإسمية وإن وألا. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وهذه ألا تأتي للتنبيه في الألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. هذا الذي يشرك بالله ويقترف السيئات، ربنا حفيظ يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم وعالم بها، والملائكة تكتب ويؤتى بالشهود يوم القيامة. وما أنت عليهم بوكيل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس موكل بأعمالهم، إنما عليه البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قالوا: الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الإنسان إما أن يوالي ربه وإما أن يوالي أعداء الله تعالى. وما أنت عليهم بوكيل. قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربي. عاد الكلام إلى القرآن، لأن القرآن هي خزائن الله في الأرض. يقول سفيان بن عيينة: يقول آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربي، طبعا سيأتينا في آخر آيتين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي القرآن روح لأنه حياة للقلوب، يحييها حياة أبدية سرمدية. هنا في الآية السابعة قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. طبعا هذه الإشارة إلى أن مكة أم القرى إشارة عجيبة، وهو أنها تقع في وسط الأرض، ومنها إليها نزل النور، ومنها ينبثق نور الإسلام. والحمد لله الآن نور الإسلام في جميع بقاع الأرض، في أرض العربي وأرض العجم. وفيه إشارة إلى أن أمور الدعوة سوف تتيسر، ويستطيع الإنسان أينما كان جالسا يستطيع أن يبلغ رسالات الله تعالى عن طريق الهواتف وعن طريق الشبكات وعن طريق غيرها من الآلات التي ممكن منها الإنسان. لكن غالب الناس صاروا يستخدمون والعياذ بالله الجانب المظلم غالب الناس. ففيه إشارة إلى ما سيحصل. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. لما ينزل المطر ينزل القطر هكذا يعم كل المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تراءى له ماذا سيدخل في البيوت من خطوط أثيرية وشبكات عنكبوتية وقنوات فضائية، وغالب الناس يستعملها في الشر. وقد يأتي الإنسان إلى المسجد يصلي في الصف الأول، وأهل بيته ينظرون إلى الحرام ويشاركون الحرام. وهذه لو استعملت في الخير واستعملها أهلها في الجانب الذي يعني نعمة مكن الله منها الإنسان، لنال الناس شيئا عظيما. ففي قوله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، الإنذار ابتداء لأهل مكة ثم من حولها وإلى جميع العالم، نستعمل جميع الوسائل التي مكننا منها. وتنذر يوم الجمع من الإنذار والتخويف، الإنذار بيوم القيامة. وأنتم تعلمون أن آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وجاء في القرآن الكريم ترجعون وراجعون 500 آية في القرآن الكريم بهذا المعنى. ونحن نذكر يوم القيامة في الصلاة كل يوم في كل ركعة حينما نقول مالك يوم الدين، فربنا مالك الدنيا والآخرة، وهو مالك يوم الدين الذي يدين الله به العباد بأعمالهم. وأنتم تحفظون المقولة التي تقول كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وتنذر يوم الجمع، هذا جاء التخصيص كما في سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لما ذكر يوم الآخر تأكيدا لأهميته وخطورته، وأن الإنسان إذا تفكر باليوم الآخر فسوف يستعد لذلك. قال: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. حال الناس هناك صنفان: فريق في الجنة التي أعد الله فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي الطمأنينة بذكر الله والطمأنينة بطاعة الله. المقطع ينتهي إلى قدير. نعم. قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. يعني ربنا جل جلاله باستطاعته أن يهدي الناس، لكن ربنا جل جلاله قد خلق في الإنسان قدرات وطاقات ومن عليه بالنعم وأعطاه الشهوة والغفلة والغضب. وهناك ملك يدعو الإنسان للخير، وهناك شيطان يدعوه إلى الشر. وأنزل الله الكتاب وأنزل السنة النبوية، فالسنة منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يبتلى الإنسان ويختبر. وربنا قد ذكر تأريخ الإنسان في سورة الإنسان في قولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكور ثم ذكر. متى ذكر الإنسان حين ذاك؟ لم يكن مذكور ثم ذكر متى؟ نعم. حينما أراد أن يخلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأصبح مذكور ثم خلق آدم، ثم تأريخه: آخر شيء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في رحمته أي في جنته. فربنا قال هنا: يدخل من يشاء في رحمته، ومشيئة ربنا جل جلاله مقرونة بحكمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي ينفعهم ولا نصير ينصرهم ولا تخفيف للعذاب أبدا. ثم قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. كيف الإنسان يتولى غير الله؟ هل تريد الدنيا؟ ربنا يقول: من كان يريد، في سورة النساء: فعند الله من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنت أي شيء تحتاج في الدنيا وفي الآخرة لا يستطيع أحد أن يبلغك إياه إلا بأمر الله. حتى لما يحسن إليك إنسان لا يحسن عليك أحد إلا بماذا؟ إلا بتدبير الله إليك. فربنا يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله هو الذي هو الولي، وهو الذي يدبر الأمر. ربنا يقول: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فربنا هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يفصل الآيات من الشمس والقمر والليل والنهار، حتى هذا الهواء الذي يسير، وحتى اختلاف الجو، وهذا الماء الذي ينبع من الأرض والماء الذي ينزل من السماء، كلها آيات حتى الإنسان يتولى ربه. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى. ربنا يحيي الموتى بعد موتهم، ويحيي الموتى قبل أن توجد لهم الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ويحيي الله موتى القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض. قال: اتخذ من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فربنا جل جلاله قدير على كل شيء. ماذا قال المصنف؟ قال: يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم. الكريم هو الذي يجمع صفات الخير، ولذا جاء في الخبر: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وجمع له الجمال والأمانة والصيانة. ولذا القرآن الكريم، وربنا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ولذا ينال الإنسان الكرام عند ربه حينما يعنى بالقرآن عناية فائقة. فقال يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم لما اتصف من صفات الخير. يقول: كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين. إذن هذا الإيحاء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما وحي الله لنبي صلى الله عليه وسلم كوحيه للأنبياء السابقين لأجل صلاح البشرية. ولذلك كان الأنبياء يأتي نبي وينزل عليه الوحي، ويأتي نبي آخر بنفس رسالة النبي السابق ويبقى نبي، ويأتي رسول يأتي بشريعة جديدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذ إن العلماء يقومون بواجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالمؤمنون مبعوثون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يقوموا بتبليغ القرآن وبتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين. من خلال هذا التقديم اليسير علمنا الفرق بين النبي والرسول. النبي هو الذي يأتي بشرع بوحي من عند الله تعالى، وقد يأتي نبي آخر بنفس الوحي، وقد يأتي رسول بشريعة جديدة. أما ما يقولون في بعض كتب العقيدة أن النبي أوحي إليه بشرع قد يبلغه وقد لا يبلغه، والرسول أمر بتبليغ، هذا التعريف ليس بصحيح. يقول: ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل. يعني هنا ربنا جل جلاله يمن على العباد أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأرسل هذا القرآن بأعظم سند. ففي سورة التكوير ربنا يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا أيها الشيخ؟ هذا الأوصاف الستة في من؟ نعم، أحسن، هذه لجبريل. فربنا بين السند، ثم قال: وما صاحبكم بمجنون. فربنا بين السند ليدل على عظمة هذا القرآن. ففيه بيان فضله، أي فضل الله تعالى. ونحن حينما ربنا جل جلاله يذكر لنا فضله من أجل ماذا؟ من أجل أن نشكره على فضله. فنعمة القرآن أعظم النعم، ما أنعم على البشرية بمثل القرآن وإرسال الرسل. إرسال الرسل نعمة، وهذه النعمة يجب أن نقوم بها بأن نتعلم هذه السنن وأن نقوم بها عملا وتركا. اشرح لي أيها الشيخ ما معنى وتركا؟ نعم، يعني السنة النبوية عندنا سنة فعلية فعلها النبي، وسنة تركية تركها النبي. فنحن نعمل ما عملها هذا سنة، وترك ما تركه أيضا سنة. ويعني نحن يؤذن المؤذن ويقول حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول علي العظيم، لأنها لم ترد في الحديث. لا نقول بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، لم ترد. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه، وما فعله نفعله. وهذه السنة التي تجعل لها سياج وحياط من البدعة حتى لا يبتدع الإنسان. وهذا من نعم الله علينا أن الإنسان لما يترك المتروك يؤجر سابقا ولاحقا، سابقا من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام حتى جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب حوى جميع الكتب السابقة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل. يعني لا يستغرب أهل مكة حينما نزل القرآن وأن الأنبياء كان تنزل عليهم الكتب وهم يؤمنون بإبراهيم ويؤمنون بالبيت، وأن الله قد أنزل عليه صحفا، وأن طريقته طريقة من قبله، النبي صلى الله عليه وسلم طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم أحواله تناسب أحوال الذين قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاء، يعني لم يأتي ببدع من الأمر، وأولئك قد جاءوا بمعجزات، والنبي قد جاء بأعظم المعجزات اللي هي القرآن الكريم، تحدى الله الناس به من ذاك الحين وإلى يومنا هذا، فلم يجرؤ أحد، بل لم يستطع أحد، لأنه بعضهم تجرأ أن يكتب، مثل ابن المقفع، ابن المقفع أراد أن يؤلف قرآنا على غرار هذا القرآن، فبينما يمشي في طريق البصرة سمع صبيا يقرأ القرآن، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا، فرجع إلى بيته وقال ما هذا بكلام البشر، فأحرق ما كان قد خطه يمينه. يقول ما جاء به شابه ما جاء به، لأن الجميع حق وصدق، جميع الأنبياء والرسل بمعجزاتهم حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالإلوهية، أي الإله المعبود الذي له القلوب وتحن إليه ولا نقول تعشقه ونقول تشتاق إليه. وكان من دعاء النبي يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك خائف الآخرة والشوق إلى لقائك، وهو تنزيل من تصف الإلوهية والعزة والعظم. ربنا عزيز ولا يصعب عليه شيء، والعزة العظيمة والحكمة البالغة، فربنا جل جلاله له في كل شيء حكمة، ونحن مطالبون بالتعرف على هذه الحكمة. فربنا يقول وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله في كل مسألة. وربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والإنسان لما يتعلم على الأحكام يكون إلى العبادة أشوق وبالاستعجال إليها أجدر، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه، جميع ما في السماء وجميع ما في الأرض وما بينهما هم خلق لله وملك وعبيد لله وتحت تدبيره القدري والشرعي، كل ما قدر على الناس بأمره والشريعة شريعته. قال وأنه العلي أي بذاته وقدره وقهره، ربنا العلي، فله العلو المطلق وله الكمال وهو العلي مستوى فوق عرشه استواء يليق بذاته تعالى. العظيم أي الذي له العظمة، ثم قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي على عظمها وكونها جمادا، وهذه السماء كبيرة وسميكة جدا، وهذه الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية لا شيء، كأنها ذرة، وهذه الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة هكذا يقدرها، وهذه المجموعة الشمسية بالمجرة كذرة، وهذه المجرات اكتشفوا أكثر من مئة مجرة وهلم مجرة، فالسماء عظيمة وسميكة جدا. قال والملائكة أي الملائكة الكرام، والملائكة كرام، وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فالملائكة كرام مكرمون عند الله تعالى وهم لا يعصون الله ما أمرهم. قال والملائكة الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مذعنون بربوبيته، فإذا كان هذا الملك الخالي من الخطايا هكذا، فما بالك بالمزود بالخطايا. يسبحون بحمد ربهم، هذه آية عظيمة جدا، أنهم يسبحون بحمد ربهم حتى لا يتخيل لك أن الله يحتاج إلى الملائكة. الله غني عن الملائكة وغني عن العرش وغني عن حملة العرش، والجميع فقراء إلى الله. فيسبحون بحمد، فهو المحمود جل جلاله لصفات الكمال والعظمة ولقيوميته ولعدم احتياجه إلى أحد، ويعظمونه من كل نقص. لما يسبحونه أي ينزهونه من كل نقص. وقرن التسبيح مع التحميد، لأنه التسبيح تنزيه وطرد للنقص، لكن التحميد هو جلب صفات الحمد. ولذا أنت تقول في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ركوعا وسجودا بعد أن نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، حتى الإنسان يجمع بين نفي النقص وإثبات الكمال. ويعظمونه عن كل نقص ويصفونه بكل كمال، ويستغفرون لمن في الأرض. لماذا يستغفرون؟ لأن من في الأرض محملون بالذنوب والخطايا، وربنا قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالجن والإنس سموا بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والخطايا. ويستغفرون لمن في الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربه وكبريائه. والإنسان لا بد أن يقع بالذنب لا محالة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يستغفرون فيغفر الله لهم. يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال طبعا ختمت الآية بقوله هو الغفور الرحيم الذي لولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. يعني من مظاهر رحمته أنه لا يعاجل الخلق بالعقوبة، وأنه قد جعل باب التوبة مفتوحا. قالوا في هذه وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما وإلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أشار إلى أن هذا القرآن فيه من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى. فالقرآن مليء بما يدل على عظمة الباري، مليء بما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن كلامه كلام الله وكتاب الله، وأنه ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد الله دراز له كتاب اسمه النبأ العظيم، ذكر فقط الأدلة من القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا القرآن من عنده، وهي أدلة تقنع كل غير مؤمن. يقول وصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله. نحن حينما نقرأ القرآن من أسباب قراءة القرآن أننا نقرأ القرآن من أجل أن نتعرف على الله تعالى بكلامه وبأسمائه وبصفاته، وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. هذه الأسماء تدل على أن المستحق لصرف العبودية هو الله سبحانه وتعالى. كنت أقرأ قديما حديث يقول من لم يسأل يقول من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. وكنت أقول يعني لماذا الإنسان لا يسأل الناس له الجنة؟ يعني لماذا وضع هذا الجزاء العظيم على هذا العمل؟ ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم يشير إلى هذا، يقول لأن السؤال فيه مذلة وخضوع ولا يليق إلا لله تعالى. يقول وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد الله من دونه، إن الشرك لظلم عظيم، الظلم وضع الشيء في غير محله. والإنسان حينما يضع العبادة في غير محلها وضع يعني أعز الأشياء لغير من يستحقها، فيكون الإنسان وقع في الظلم. هل نقول أن الإنسان وقع في أنه ظلم الله؟ لا، لا نقول. ربنا لا يصفها، قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الإنسان وقع في الظلم، هذا يسمى الظلم الأعظم، أو يقال الظلم فيما بين العبد وبين ربه، وظلم العبد لنفسه وظلم العبد للناس. سمي ظلم العبد لنفسه لأن نفسه أمانة الله بين يديه. يقول أن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد من دونه، ليس بيدهم نفع ولا ضرر. يعني من يستغيث بغير الله تعالى، هؤلاء أموات لا يسمعون، ولو سمعوا لما استجابوا لما يسمعون. فكيف الإنسان يطلب ممن ليس بيده شيء ويترك من بيده الحكم والأمر؟ بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، هؤلاء مفتقرون إلى الله تعالى. ولهذا عقبه بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بالعبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعون. من يذهب إلى القبور ويطوف حول القبور ويتمسح في القبور عن جعل عبادته وولايته للشيطان حينما استجاب لأمر الشيطان، لأن كل من عبد غير الله كأنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا. وحينما والى هذا صاحب القبر فهو قد قدم العبادة لمن لا يستحقها، وقدم الولاية لمن لا ينفعه ولا يضره. يقول فإنما اتخذوا الباطل، هؤلاء اتخذوا الباطل، لأنهم ليس بعد الحق إلا الضلال، وليسوا بأولياء على الحقيقة. الله حفيظ عليهم، أي يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها. ربنا جل جلاله لما يذكر علمه ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني هذه النصوص لما الإنسان يخوف بها، لما ربنا يرى ومطلع وشهيد، معناها أنه يحاسب عليها ويجازي عليها. قال وما أنت عليهم بوكيل، فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ هل أديت وظيفتك أم لا. هذه هي وظيفة الرسل، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى وظيفته. طبعا الأنبياء يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني يسأل الناس وتسأل الأمم هل بلغ الأنبياء الرسالات. فالوقوف بين يدي الله ليس أمرا هينا إذا كان الأنبياء يسألون، ويسأل عنهم أصحاب الأمم، فما بالك بالمقصر المفرط. يقول ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل قرآنا عربيا. أولا قرآن يقرأ، فإنه قد جعل عربيا، نحن الآن لا نجد مشقة. يعني لما نختلط بالعجم ونذكرهم ببعض المسائل الفقهية يقول أنتم عرب تفقهون ونحن لا نفقه، فنحن بنا حاجة ماسة إلى أن نؤدي شكر هذه النعمة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قرآن عربي أي بين الألفاظ والمعاني. شوف لماذا نسمي الإعراب إعرابا من البيان؟ لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، ولذلك الآن يتمكن الناس من تبليغ الإنذار لسائر الخلق. وتنذر يوم الجمع، تنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين. طبعا له أسماء، وكل اسم يدل على شيء، من أسمائه العازفة، من أسمائه الحاقة، من أسمائه القارعة، من أسمائه الصاقة، من أسمائه التغابن. في يوم التغابن أهل الحسنات يقبلون أهل السيئات فيكون لهم الربح. لا ريب فيه، أي لا شك فيه أبدا. والريب والشك، أنت قد تشك في شيء لا يضرك، لكن الريب تشك في شيء تخاف منه. فهنا القرآن لا شك فيه ولا تخف، بل هو من عند الله قطعا. وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين، هاي يوم القيامة، فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بأعمالهم. وفريق في السعير، طبعا النار من أسمائها السعير، وسميت النار سعيرا لأنها مستعرة، أوقدت 1000 سنة ثم 1000 سنة ثم 1000 سنة، وهي نار مظلمة، نار الدنيا تضيء وتحرق، والنار التي رآها موسى تضيء ولا تحرق، أما نار يوم القيامة فتحرق ولا تضيء، نسأل الله العافية. قالوا هم أصناف الكفر المكذبين. ومع هذا فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ربنا قادر، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته أي في جنته من شاء من خواص خلقه. وأما الظالمون هم بأصنافهم الثلاثة والعياذ بالله، والظلم كله كما قال النبي الظلم ظلمات يوم القيامة. قالوا أما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح، شوف لما قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، هم الذين صلحت قلوبهم بالإيمان، فصلحت جوارحهم، فصلحت أعمالهم، وصلحوا لأن يكونوا أهلا للعمل الصالح في الدنيا، صلحوا لأن يكونوا أهلا للعمل لتصلح أمورهم في البرزخ، صلحوا لدخول الجنة ولجوار الرحمن. شوف قال أما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي أن يتولاهم فيحصل لهم المحبوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه، والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم، فقد غلطوا أقبح غلط، فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته، العبد يتولى ربه بالعبادة والطاعة، وربنا يتولى العبد إذا تولى العبد ربه، والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، فالإنسان يتقرب إلى الله حتى في الخواطر النفسية، وحتى في النوم، وحتى في الشرب، وحتى في دخوله الخلاء، وفي كل أموره وفي كل أعماله، حتى تصبح حياة الإنسان سجلا من الأعمال الصالحة، ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، يعني الله يتولى الجميع، يعني حتى الكافر ربنا جل جلاله يتولاه بالرزق وبتسخير هذه المخلوقات، هذه الولاية العامة من باب الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب الناس بالنعم، وهناك ربوبية خاصة يرب بها عباده. يعني أنت جالس هنا ورأيت إنسان يؤذيك، ثم مباشرة في قلبك تحبه وتعطف عليه وتشفق عليه، هذه خواطر نفسية. تأتيه الإنسان خاطرة محرمة يدفعها الإنسان ويخشى ربه بقلبه ويتذكر ما عند الله من الكرامة، وهكذا فالإنسان يعبد الله بخواطره ويؤجر، لأن هذه الخواطر تخضع الإنسان المحرمات، ثم قد تتحول إلى عزمة، يعزم الإنسان، أنت جالس هنا وعزمت، رأيت يقول خلص حينما ينتهي الدرس تلك الحاجة أذهب وأضعها في جيبي، جعلتها عزيمة، وهذه العزيمة تحاسب عليها. قيل ابن المبارك سأله، ابن المبارك سأل سفيان هل نحاسب على ما نظر في قلوبنا؟ قال نعم إذا كان عزمة، تتحول إلى عزيمة. فالإنسان هذه الخواطر يجعلها لله، والإنسان لما تجلس في الخلاء تستطيع أن تتفكر في الطعام الذي أكلته، وحينما دخل، وحينما أخذ الجسم كفايته ثم خرج من هذا المخرج، نعم ما بعدها نعم، كان علي يخرج ويضع يده على بطنه يقول الحمد لله، يا لها من نعمة لو يعلمون قدرها. فهذه الخواطر كلها يؤجر عليها الإنسان، بل حتى في الجماع ربنا جل جلاله قال وقدموا لأنفسكم وقال وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه في الخواطر، حينما ينوي الإنسان إعفاف نفسه وينوي إعفاف أهله، ينوي الولد الصالح، ينوي هكذا، ينوي حسن المعاشرة، كلها تتحول عادات العارفين إلى عبادات بالخواطر والنيات. قال هنا ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذه الولاية الخاصة، وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم. ولذلك الإنسان لما يدرك هذا المعنى تهون عليه مصائب الدنيا. قال: وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المتصرف في الإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ربنا جل جلاله هو الذي يستحق العبادة لما تصرف بالخلق والأمر. قال: ألا له الخلق والأمر، لما خلق الخلق فإذا هو الذي له الأمر. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا طبعا آية خطيرة جدا، تخوف كثرة الاختلافات وتصنيف الناس والولاء والبراء. يعني أي شيء نختلف فيه فهناك محكمة ربانية يكون فيها الحكم على ما نختلف فيه. فالأمر ليس بالأمر الهين، يأتي الإنسان يحب الخلاف ويريد الخلاف ويثير الخلاف ويثير الضغينة ويفرق المسلمين وينوع المسلمين وهكذا. فثمة حكم بين يدي الله تعالى. قال: فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت. ربنا جل جلاله يعلم نبيه أن يقول هذا: عليه توكلت وإليه أنيب. التوكل صدق اعتماد القلب على الرب، وإليه أنيب أرجع إلى الله. فاطر السماوات والأرض، ربنا خالق وجاعل وفاطر، عندنا الخلق والجعل والفطر. الفطر هو بمعنى الخلق والجعل، لكن فيه معنى زاد هو أن الله قد أنشأ الأرض والسماء ولم تكونا. ما الذي كان قبلهما يا صاحب الهاتف؟ ما الذي كان قبل السماء والأرض؟ أحسن. ثم خلق الله الأرض في يومين، وخلق السماء في يومين، ثم خلق ما في الأرض من جبال وبحار وغيرها في يومين، فكان في ستة أيام. فربنا فطر السماوات والأرض، أي أنشأهما من غير مثال سابق. يقول جدي عبد الله بن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر حتى خصم عندي أعرابيان، فقال أحدهما: أنا فطرتها. فقال هنا: فاطر السماوات، أي خالقها ولم تكن موجودا. والسماوات تتكرر، والأرض غالبا تأتينا واحدة، لأن نحن نستفيد من عندنا الأرض. كم أرض؟ هذه الأرض التي أمامنا، هذه اللي نراه، ونحن ربما منتشعون بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة، لكن لا يظهر لنا الآن، وقد يظهر لنا في قابل أيام. وربنا قد ذكر هذا في آخر سورة، في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففاضل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الإنسان فرد، ولما يتزوج يصبح زوج، فالرجل يطلق عليه زوج والمرأة يطلق عليها زوج، اللغة الأفصح أن نقول زوج، ويحق لنا أن نقول زوجة وهي لغة أيضا تقولها العرب. وفي صحيح مسلم حينما قال عمار: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، عن عائشة رضي الله عنها. فهي نعمة عظيمة جدا أن الله قد جعلنا من أنفسنا أزواج، جعلنا الشهوة، وهذه قد جعلت لمصلحة عظيمة وهي بقاء النوع الإنساني. لكن السيء هو الاعتداء في الشهوات. قال: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا. وفي سورة الروم قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت لا تعرفها، وبعد الزواج تحصل المودة وتحصل الرحمة ويحصل التفاني وهكذا. قال: ومن الأنعام أزواجا. ربنا حينما خلق الأنعام خلقها أزواجا، وربنا قد جعل من كل زوجين لأي شيء، من أجل أن نستذكر الوحدانية، كما أنه مر عندنا في درس الموطأ وفي درس الترمذي فيما يتعلق بالاستجمار مسألة الإيثار. ربنا جل جلاله قد جعل الأشياء كلها من زوجين حتى نستذكر وحدانية العلي القهار. قال: يذرأكم فيه، ربنا جل جلاله، نحن نأكل الدجاج ونأكل اللحم ونأكل الحليب ونتقوى وننتشر في هذه الأرض، ليس كمثله شيء. ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء البتة، وهو السميع البصير. ربنا يسمع المسموعات ويسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات يرحمكم الله. وهو البصير، ربنا يبصر الأشياء الظاهرة والخفية. له مقاليد السماوات والأرض، كل شيء بالسماء والأرض كله بيده، كما في آخر آية في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله في البر والبحر وفي السماء وفي الأرض، كل الأمر يرجع إلى الله تعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فقال هنا: ربنا له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. ربنا يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا واختبارا وابتلاء. والقاعدة أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فمن كانت بيده نعمة الله ولم يؤدي حقها فهو في بلوى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ربنا جل جلاله عليم بكل شيء. يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، أي من أصول دينكم وفروعه، الأصول والفروع. ولذا من يقول أنه ليس في الدين أصول وفروع قد جانب الصواب، ما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله، أي يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فيما حكم به فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل. ذلكم الله ربي، أي فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أموره. ومفهوم الآية أن اتفاق الأمة حجة قاطعة. طبعا ورد جاء في بعض الأخبار: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هنا أخذ من مفهوم الآية أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، قال: فحكمه إلى الله. إذا حصل إخلاف في مسألة فالمرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا نحو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا يعني هذا من أدلة أن الأمة إذا أجمعت على شيء فهي لا تجتمع على خطأ. الأمة لا تجتمع على